الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الرابع والأربعون بعد المئة الثالثة من دروس رياض الصالحين. إذن هذا هو الدرس الرابع والأربعون بعد المئة الثالثة من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الرابع عشر في باب تعظيم حرمات المسلمين والشفقة عليهم والرحمة بهم، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تبادروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هنا ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم، أي بهذا اللفظ رواه مسلم، أما بالمعنى فرواه مسلم والبخاري وكثير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكدا المعنى الذي يكرره في أحاديث كثيرة، يقول مفصلا وضاربا المثل بكثير من الجزئيات والأمثلة، يقول: لا تحاسدوا، أي لا تتحاسدوا، لا يعاملن الواحد منكم صاحبه بالحسد. والحسد هو أن يتمنى الإنسان انصراف النعمة من صاحبه وتحولها إليه، وهو من شر المعاصي القلبية التي تعد من أكبر الكبائر، إلا أنها كما قلت من المعاصي القلبية التي لا تبرز ولا تظهر وليس لها حجم، ولذلك لا يكاد أكثر الناس يتبينون خطورة لها. إلا أن الحسد، وهذا هو معناه، أمر خطيرا جدا، أن يتمنى الإنسان انصراف النعمة التي متع الله بها صاحبه وتحولها إليه. وكم خطيرة هذه المعصية واعتبارها كبيرة من الكبائر، أنها تنطوي على شرين كبيرين. الشر الأول يتعلق بالعقيدة، فأنت إذا نظرت إلى صاحبك وقد أكرمه الله عز وجل بنعمة من مال أو عافية أو رغد عيش أو نحو ذلك، وتمنيت أن لو انقطعت هذه النعمة عنه وتحولت إليه، هذا الشعور بل هذا التمني لون من ألوان الاعتراف على الله عز وجل فيما قدر وقضى وفيما قسم من النعم بين عباده. وهذا هو الشر الأول، وهو كما تلاحظون شر يتعلق بجوهر العقيدة، وربما إذا لاحظنا بدقة نجد أن هذا الطبع إن استفدت يشرع عند صاحبه قذفه الى الكفر والى التمرد على الله عز وجل. من مبادئ الايمان بالله الرضا بما قسم الله، الرضا بما قسم الله بين عباده جميعا. فاذا رايت انسانا قد اكرمه الله بنعمه من النعم فينبغي ان تعلم ان الحكمه الربانيه تقتضي ذلك، سواء ظهر لك وجه هذه الحكمه او لم يظهر. وهذا من مظاهر الايمان الحقيقي بالله والثقه بحكمه الله سبحانه وتعالى. فان انت تمنيت نقيض ذلك فقد اعترفت عن الله عز وجل فيما قسم وفيما قدر. هذا هو الشر الاول. الشر الثاني الذي يشكل الخطورة الكبيرة لهذه المعصية ان الله عز وجل امر ان يكون عباده جميعا اخوة متحابين، وان يحب المسلم لصاحبه ما يحب لنفسه، وان يفرح بالنعمة التي يراها عند اخيه بدلا من ان نتألم لهذه النعمة التي اكرمه الله عز وجل بها. فاذا كان هذا الانسان شاعرا بنقيض ذلك، متألما من ان اخاه قد اكرمه الله سبحانه وتعالى بنعمة ما، فذلك عنوان لا بعده عنوان على الحكم المستقيم في قلبه. والحكم والرغينة لا يصل من المعاصي، بل هما من اخطر المعاصي القلبية التي لا يقبل الله عن صاحبها صرفا ولا عدوا الا بعد ان يطهر قلبه من هذه الاحقاد والضغائن. فمهما تاب الحافظ ومهما استغفر ومهما رجع الى الله سبحانه وتعالى بالظاهر، لدوره لا قيمة له ولا يلتفت الله اليه برحمة ما دام قلبه ملتويا على حقد او ضليلة. وقد ورد في الصحيح ان الله سبحانه وتعالى يتكلم على عباده ليلة النصف من شعبان فيستغفر للمستغفرين ويرحم المستغفرين ويؤخر اهل الحكم، لا ينظر اليه ولا يرحمهم مهما فعلوا ومهما استغفروا ومهما تضرعوا. ذلك لان هذا الانسان محجوب عن الله سبحانه وتعالى بحجاب خطير جدا، الا وهو ضغينته. واذا اردنا ان نتصور الاقدار المجسده الماديه فتخيلوا اسوا الاقدار وابشعها واشد ما يبتعد الانسان منها. اذا اردنا ان نتصور الطبائع المعنويه مثل هذه الاقدار فان الضغينه والحقد يشكلان اسوا هذه الاقدار التي تنطوي عليها الافئده والقلوب. هذان الشران هما مصدرا معنى المعصيه في الحسد، بل هما مصدرا كونها كبيره من اكبر الكبائر في حياه الانسان، وان كانت غير مرئيه وان كانت عباره عن شيء لا يراه الانسان ولا يحس به. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تنازشوا. وقلت ان المصطفى عليه الصلاه والسلام يضرب لنا نماذج من الجزئيات التي تجسد المعنى الكلي الذي يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس منه. يقول عليه الصلاه والسلام: لا ومثالا بتعامل الجلد. النفس هو ان يزيد الانسان في ثمن السلعة لا رغبة بها ولكن اضرارا لمن يريد ان يشتريها. هذا يسمى النجش. سواء كانت هذه البضاعة ملقاة في المزاد او كانت هذه البضاعة تباع في محل ثياب، لا يجوز للانسان ان يزيد في زمن سلعة عرضت للبيع مزادا ما دام انه لا يريد ان يشتريها. ولو قال انا صحيح قد اكون بهذا اسأت الى المشتري ولكني نفعت البائع. هذا النفع للبائع نفع غير شرعي. نفع البائع ينبغي ان ياتي بالموجب قانون يسمى قانون العرض والطلب دون تدخل من الانسان ودون اي تكلف في ذلك، لا مانع عندئذ. اما ان تدفع السلعه درعا في طريق الصعود لثمنها وانت لا تريد ان تشتريها فانت تتلاعب اذا بقانون العرض والطلب. ولا يجوز شرعا للانسان ان ينفع صاحبه الا تبقى ميزانا من العداله، كما لا يجوز ان يضر صاحبه الا بموجب ميزان الله من مقتضى العداله. هذا شيء من الاعمال التي قد يفعلها الانسان اضرارا لاخوانه. مثال جزئي وليس قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحبس انفسنا عند مثال جزئي، لكنه يجسد اساءة المسلم الى صاحبه بنماذج. والغرض ان نتصور المعنى الكلي للاساءة من خلال هذه النماذج. ثم يقول ولا تباغضوا، اي لا يتعامل واحد منكم مع صاحبه على اساس من البغضاء. اضربك ما تضربك. الضغط كلنا يعرف معناه. وهنا قد نشعر باشكال في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب والضغط انفعالان شعوريان لا قبل للانسان بالتحكم بهما. فالانسان ان احب لا يملك الاختيار في حبه، وان ابغض لا يملك الاختيار ايضا في ذنبه. اذا ما معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا؟ ونحن نعلم ان الاسلام لا يكلف الانسان الا ما يطيق، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ليس المعنى الذي يهدف اليه رسول الله ان نعمد الى المشاعر الخفيه في قلوبنا فنمتلكها، ان تعمد الى شعور الذنب في قلبك فتزيله، هذا لا قبل لك به. انما المعنى الذي يهدف اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بادئ بذلك ان تكذب غيظك. اذا غضبت ان تملك عليك قلبك ولسانك، أن لا تساوي البغضاء التي بين جوانحك. قد تغضب من الإنسان ولن يغضب الإنسان إلا لسبب، لا يمكن، لا بد من سبب. وهذا الشعور أمر جبري وحتمي لا اختيار للإنسان فيه، لكن الله عز وجل يأمرك في هذه الحالة أن تمسك لسانك فتقبح جناحه عن طالة السوء، وأن تقبح كيانك فيه من أي إساءة إلى هذا الذي أظهرته. لا تقاطع، لا تنم في حقه، لا تؤذيه، لا تأخذ ماله، لا تضربه، لا تسيء إليه أبدا. فإن أنت فعلت ذلك من يحاسبك الله عز وجل يوم القيامة على تشعر بكراهيته لهذا الانسان، او كنت تشعر بغضب من فعل صدر من فلان من الناس. ما دمت انك لم تستجب لبواعث غضبك لم تعاقب، بل ان الله عز وجل يصيبك. هذا الامر الاول. الامر الثاني، ينبغي ان نعالج هذه البغضاء معالجة على الطريق كما يقولون، اي ضمن من منهاج تربوي ممتد. الانسان لا يبغض صاحبه الا لاحد سبب، اما لان صاحبه قد فعل ما يبغض. لم يعاقبك الله على هذا المثل يقول من استغضب ولم يغضب فهو حمار. لا، الانسان لا بد ان يغضب، اما ان يكون لهذا السبب. انت مسلك في هذه الحالة ان لا تنجر وراء غضبك، وان تمسك زمام كيانك. واما ان يكون الغضب بسبب ثان، حقد قد نما بين جوارحك، كبر يهيمن على ثيابك. اذا مصدر الغضب انت وليس مصدر الغضب صاحبك، فانت قادر في هذه الحاله ان تسلك مسلكا تربويا قد يكون طويل الامد لكنه مسلك ناجح، تطهر قلبك بواسطته من هذه البغضاء. لماذا تبغض صاحبك؟ لحقد، لكراهيه. والحقد قد يؤدي الى الجنه. انا عندما ارى صاحبي قد نجح في صفقه تجاريه مارسها بينما لم انجح انا، قد اشعر بكراهيه له واشعر بغضب من في حين انه منزل لي ولا يعاملني الا المعامله الحسنه، لكن حسدي يثير هذا الغضب. هذا الغضب اثر من اثار الحسد الذي مع الله عز وجل. واذا اجتمع الحسد مع ثمرته التي هي الغضب دون ان يكون هنالك سببا يستثير غضبة من صاحبك، فقد تحولت المعصيه من الكبيره الى كبيرتين. ولا شك ان الله عز وجل يعاقبك عقابا شديدا عليه. اما الغضب المنبعث من كبر فحدث عن خطوره ذلك ولا حرج. الكبر وما ادراك ما الكبر؟ هو مصدر كفر الكافر، وهو مصدر زندقه الزنديق، وهو الحجاب الذي لا يقبل الله عز وجل ان تختلق رحمته هذا الحجاب الى صاحبه باي رحمه. نعم، الغبطة المحمودة. الغبطة أن تسرع لنعمة أخيك وأن تسأل الله أن يكرمك بمثلها. إذا العلاج موجود، أشعر نفسك بعبوديتك لله وأدم هذا الشعور بين جوارحك شيئا فشيئا، تزول أسباب البغضاء ويدرس الله مكان ذلك الحب والرحمة في قلبك لعباد الله جميعا. مثل الرابع، الأول لا تحاسب، لا تناقش، لا تبادر. الرابع لا تبادر، أي لا تتبادر. والتبادر كناية عن المقاطعة والإجرام. أكثر يسيء إلي صديقي فأقطع الصلة ما بيني وبينه وأهجره. طبعا إذا عجبته أكون قد أجبرت على أي أعطيته ظهري كناية، وهو الآخر يعاملني كما أعامله. هذا معنى التبادل. رآني فعلت بهذا الشكل، هو الآخر فعل مثلي. ولسان حاله يقول كما قال الشاعر: كلانا جميعا عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تفانيا. لكن الإسلام لا يقول هذا. الإسلام لا يقول أنا غني، لا يعلمني أن أقول أنا غني عن أخي وأخي غني عني، بل أنا بحاجة إليه وهو بحاجة إلي. وما دامت الأسرة الإنسانية قائمة على وشيدة التعاون والتواصل، وهو المعنى الذي يقوله علماء الاجتماع الإنساني مدنيا بطبعه، فهذا الكلام كلام باطل بل كلام إجرامي. ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان على التبادل. وهنا لاحظ أيها الأخوة، كل هذه الوصايا خطاب للمجتمع وخطاب للمجتمع، خطاب للمجموعة الإنسانية كما أنه خطاب لكل فرد فردا فردا على حدة. لا يجوز لدولة أن تحسب دولة أخرى، لا يجوز لدولتين أن تتغاضبا، لا يجوز لدولتين مسلمتين أن تتدابرا، لا يجوز أن يشيع بينهما حقد غيرة كراهية. هذا النهي يتوجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفرد وإلى المجتمع تماما. مثلا خالد: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. والرسول عليه الصلاة والسلام ضرب أمثلة لنا، ما عن أن ينكح الإنسان على نكاح أخيه، أن يخطب على خطبة أخيه، أن يبيع على بيع أخيه، أن يدخل في استئجار دار على استئجار أخيه، أي أي عمل باشره صاحبه لا تداخله عليه. انتظر، فإن انتهى موافقا فلا نسيب لك في هذه الصفقة، وإن أعرض جاء دورك تفضل. إذا رأيت صاحبك أقبل إلى بيع دار متاع صغير أو كبر، ابتعد عنه أدبا احتراما حفظا للحق الذي بينك وبينه، بل ادعو الله عز وجل له بالتوفيق والبركة في هذه الصفقة. فإذا لم يكتب له نصيبا فيها أقبل بعدها. وما قدره الله لك كائن، وما لم يقسمه لن يكون. انظر إلى الإمام ماذا يصنع وكيف يلعب دورا في تحقيق هذه المبادئ. كم يعامل المسلمون بعضهم بعضا بنقيض هذا الذي يقوله رسول الله؟ وكم سمعنا عن انسان افسد صفقه من بين صاحبه وانسان من اجل ان يدخل هو بدلا عنه فيها. كم افسد بتحايل، بكذب، بافتراق. كل المعاملات على هذا الاساس. ورمز رسول الله لذلك بنوعين: البيع والخطبه. افضل انسان على خطبتي فتاة من أهلها، لا يجوز لك أبدا أن تزاحمه فتجري انت الاخر بذلك. ليه تخرج هذه الاسره بهذه الحاله؟ ليس لك هذا ابدا. هذا العمل هو الذي يثير البغضاء، وهو الذي يثير التباعد، وهو الذي يثير التحاسد. فرسول الله ينهانا عن اشياء لا يحذرنا من اسبابها. ويلخص الكلام فيقول: كونوا عباد الله اخوه. هذه الكلام، كونوا يا عباد الله. ما قال كونوا ايها المسلمون، ما قال كونوا ايها الناس، الا قال كونوا عباد الله، اي يا عباد الله. لماذا هذه براعه استهلال؟ ذكرنا، استعمل الصفه التي تذكرنا بالسبيل الى تنفيذ اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كونوا يا عباد الله. اذا تذكرت انني عبد لله، اخوانا شعوري بانني عبد لله يوصلني الى حقيقه معنى الاخوه، يوصلني الى الحبه العليا التي تكفيني عن التحاكم والتباطؤ والتباطؤ والتناقض وكل هذه الاشياء. فالباري سبحانه وتعالى وضعنا امام الضمانات التي تيسر لنا هذا التنفيذ. هذه الضمانه هي شعورنا بمعنى العبوديه لله سبحانه وتعالى. كونوا يا عباد الله اخوانا. هذا كما اذا رايت ان صاحبك قد اقدم على عمل ما لحاله العقلاء تقول له: يا ايها العاقل ما ينبغي ان تفعل هذا. تقول له: يا ايها العاقل. من البلاغه ان لا تسميه باسمه في هذه الحاله، لا تقل يا فلان هذا لا يليق، بل ينبغي ان تقول: يا ايها العاقل، لتنبهه الى الفرق بين العقل وبين تناقض العقل مع هذا العمل. وهذا ما يفعله رسول الله من كلامنا. قولوا يا عباد الله، انتم عباد الله، انتم تقولون لله عز وجل في صلواتكم خمس مرات: اياك نعبد، فاما انكم كاذبون واما انكم صادقون. اما الكاذب فلا عد عليه ولا حديث معه، واما الصادق فينبغي ان يكون سريعا الاستجابه الى هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعود في كبير ما قال في الحديث السابق: المسلم اخو المسلم، لا يظلم ما دام اخاه، لا يظلم، لا يحترق. شرع هذه الكلمه ذكرت كلام طويل في معنى التقوى هكذا. التقوى اقول لمحات لاعيدكم للذاكره الى التفصيل. التقوى ليست في الاطر والمظاهر، ليست في ركعات كثيرة تركعها، ليست في قراءة طويلة للقرآن تجمل بها صوتك، ليست التقوى في أن تصوم كثيرا من الأيام تتبع اليوم اليوم بالآخر بالآخر إلى آخره. التقوى ليست في أن تكسر الحج إلى بيت الله، في أن تلقي فلوسا كما أصنع على الجمعرة من الناس. التقوى ليست في الأطر، التقوى ليست في الشعارات. التقوى شعور يعمر القلب، شعور بذل العبودية، شعور بالمخافة من الله، شعور بالهيبة، شعور بالمحبة لله سبحانه وتعالى. التقوى جذع كما قلت لكم وليست أبصارا. الجذع يضمن لك الأبصار والثمار، لكن الأبصار المنبتة لا تضمن لك شيئا. وأنا أعني ما أقول، ولعل رسول الله كان يقول هذه الكلمات متحققة، ولذلك أعادها مرة أخرى فقاره لأخيه المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحضر أخاه. سادتي هو بصير، لكنك غدا ترحل إلى الله وأنت تحمل على ظهرك من هذا الشيء البسيط أوقارا. وقلت معنى الحق تحقيق ما هو، وشرحت وأفضت في هذا الكلام، كل المسلم على المسلم حرام. قلت أيه شرحت، دمه وماله وعد. من أجل هذا الذي يؤكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علماء الشريعة هذه المعاصي مبنية على المشاحة، أي لا تمحى بمجرد التوبة والإنابة إلى الله، مع أننا نعلم أن المعاصي التي تكون بينك وبين الرب مبنية على المسامحة. رجل ترك الصلاة سنوات ثم تاب إلى الله، نحن نقول شرعا يجب أن يقضي، لكن لو لم يقضي وناجى الله بالسر قائلا يا رب والله أنا عدت إليك، لكن والله يعني صعب 20 سنة بدي أقضيها، يا رب اغفرني، ربي عز وجل بيقول لك غفرت لك أكثر منهم، روح بس خليك صادق معي لا ترجع عن هدايتك واتجاهك إلي. لكن إذا جئت إلى الله عز وجل وكاهلك يحمل القارب من حقوق الناس هذا جرم استلاحه، قلت له يا رب يلا أنا تبت إليك، بس ما يمدي جيب لنا جيب الحقوق ونغفرني، قلت لا لن أغفرها لك، لأنني إن غفرتها لك ظلمت أخاك، غفران يكون نتيجة ظلم ليس غفران، لكن غفران يأتي صافيا عن شرائع الظلم هذا يكون يغفر الله للعبد ما بينه وبينه، كل ذلك يجوز. لكن أن يغفر الله لك الحقوق التي أكدتها لصاحبك، ألا تلاحظ أن مغفرته لك هو نفس الظلم لصاحبك، أليس كذلك؟ من أجل هذا يقول رسول الله هذا لا يقبل الله توبة عبد أبدا. وقد أتى ظلم استلم حقا من حقوق الناس مسلمين كانوا أو غير مسلمين إلا إن استسمح أو أعاد الحقوق إلى أصحابه. هذا الكلام الذي أقوله يذكرني بحقيقة وأريد أن أعود أن أقوله، قلتها في أول أسبوع قامت فيه هذه الحرب المؤسفة في بلادنا العربية. أتذكرون الذي قلته أيها الإخوة؟ قلت أشد ما أخشى وإن الرئيس العراقي يرفع لواء الإسلام ويتكلم باسم الإسلام ويعلن الجهاد في سبيل الله ويحرك العواطف الإسلامية في قلوب الناس، أخشى أن يتأثر كثيرا من المسلمين فيجزم ويقطع بأن هذا الرجل أقبل إلى الله إقباله وتاب إلى الله توبة نصوحة ورجع إلى الله رجوعا خالصا، إذا هو حتما منصوح. لأن قولا واحدا إذا صدق العبد في رجوعه إلى الله وأخلص في سعيه لوجه الله لن يتخلى الله عنه. نعم، وقد نص على ذلك ربنا في محكم تبيانه. نعم، هذا الكلام الذي يقوله هذا الإنسان يجعل زيدا وعمرا من الناس يتصوران أن هذا الإنسان موصول هؤلاء الصادقين. فإذا خابت الآمال ونسأل الله أن لا تخي، ووجدنا أن الرجل لم ينتصر، أشد ما أخشى أن تعود هذه الخيبة بشيء من الريب والشك في حقيقة الإسلام إلى قلوب هؤلاء المسلمين. فيقول قائلهم اين وعد الله سبحانه وتعالى؟ ان جندنا لهم الناصرون. تنصر الله ينصركم. لا، هذا الذي جاء ينصر. قلت لكم هذا، قلت لكم ان احتمال عدم النصر قائم حتى تحرسهم الشوائب والرياء ويطول تشغيل. ماذا يعني هذا الرجل الرئيس العراقي؟ تاب الى الله، والله توبة عبد الى الله تجعل طرف الله لا املك واتسلم. اذا رب العالمين يقول رسول الله عن رب العالمين: الله اشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل يحمي على طاقته عليها وضع عليها متاعه وطعامه وشرابه. نعم، فنام تحت راحلة فقط تحت شجرة ثم استيقظ فلم يجد راحلته وعليها طعامه وذاته وشرابه، فبحث وبحث وبحث فلم يجدها، فرجع إلى مكانه وقال: أنام هنا حتى أموت. فاستيقظ وإذا براحلته فوق رأسه عليها ذاته وطعامه وشرابه، ففرح فرحا شديدا حتى أذهله الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. بدلا من أن يقول: فالله أشد فرحا بتوبة العبد من توبة هذا الإنسان برؤية متاعي. كيف لا أفرح أنا بعودة إنسان رئيس من الرؤساء غير إلى الله عز وجل؟ والله شيء مفرح. لكن التوبة من الذنوب التي بينك وبين الله أمرها يسير يا أخي. أما التوبة من الذنوب التي تشكل أوطارا من الحقوق حملتها في عرفك وذمتك لعباد الله عز وجل لا يمكن لتوبة أن تصفحها. وكلنا يعلم ولا ننسى ولا ننسى أبدا تلك القرى العراقية التي ملكت بالأسلحة الكيميائية وقنابل النار، وإذا صغار كبار رجال نساء أثناء الحرب الأولى الإيرانية العراقية، أتذكرون هذا؟ ألا يتجلى هذا عند رب العالمين؟ هذا الظلم الذي وقع لا أقول على أمراء الكون أبدا، أنا لا أقول بالي هذا على هؤلاء الفقراء، على هؤلاء المساكين الذين شردوا مزقوا شر ممزق وسيء إليهم إساءة بالغة، إساءة بحسد بحقد منك إلى شخص واحد يحجبك عن رحمة الله عز وجل حتى يصفح عنك. فكيف عندما تكون الإساءة قتلا ظلما استنابة تعذيبا لأناس كثيرين جدا؟ الله يقبل التوبة، لكن لا بد من أن تتسمعهم، لا بد من أن تطرق أبوابهم حتى يصفحوا عنك وسيصفحون. الباري إن كنت صادقا يدخل في قلوبهم الرافقة يسمحون. أنا عندما أقرب لأقاتل فأستشهد، عندما أضع الشهادة نصب عيني ماذا أصنع أيها الإخوة؟ ماذا يصنع أي واحد منكم؟ عندما يخرج ليقاتل فيخر شهيدا يطرق بأبواب جيرانه يقول لهذا وهذا وذاك: أنا راحلة ولعلي لن أعود، لعلي راحلة لأرى وجه ربي أرجو أن تصفحوا عني، لعل لكم حقوقا علي أرجو أن تسامحوني. يرى صاحبه هذا الذي عامله وأخذ قرشا زائدا فيما عامله به يقول: يا أخي لك علي هذا المبلغ وأنا راحل لكي ألقى وجه ربي أرجو أن تصفح عني وأرجو أن يكون ما بيني وبينك صفحة ناصعة بيضاء ثم أريدها عامة على الناس جميعا. يا أخوانا أيها الناس اصفحوا عني، أنا الآن قدم في الدنيا والقدم الأخرى في الحياة البرزخية التائب إلى الله هكذا يصنع، هكذا يصنع. يتلقاني الله بجير رحمته. الباري عز وجل ينصر الثاني عز وجل يرحم. لا بد من ان اقول هذا الكلام لان اشد ما يحزنني هو ان تخيب اعمال المسلمين واسال الله ان لا تخيب. ثم تكون هذه الخيبة سببا في دخول ريب في قلوب كثير من المسلمين لانهم يتصورون ان هذا الرجل مؤمن كل الايمان مخلص لله كل الاخلاص وهذا لم يوفق. لا، المسألة ليست كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. ايها الاخوة، شيئا احب ان اقوله في كل مرة وانسى، والان تذكرت، عندما اخرج من المسجد بعد الصلاة يلقاني بعض الاخوة بالسلام والتحية، وهذا ما اتمنى ان القى به كل اخوة الواقع، وهذا صعب وعسير، لكن اريح كما قلت مرة ان تكون التحية مصافحة مصافحة لا اكثر. من اراد ان يحسن الي ارجو ان لا يقدم يدي، انا لست ممن تقدم يدي، وانا اعلم الناس بهذا، فلا يؤذين احد شعوري بمخالفة ما ارجو. المصافحة سنة وانا اتبارك باليد التي تصافحني، لكن ارجو ثم ارجو ثم ارجو ان لا يقدم احد يدي، والحمد لله رب العالمين.